السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد، إخوة الكرام، تكلمنا على مسألة التوثيق وضوابط التوثيق في كتاب التعريف، وتكلمنا على أن المسألة كلها بتحوم حول توثيق المجاهيل وإدخال المجاهيل في رتبة الثقات. طيب، القسم الثاني هو جهالة الحال. وجهالة الحال هو من روى مجهول الحال، هو من روى عنه راويا ولم يأتي فيه الجرح ولا التعديل، لم ينقل عن أهل التوثيق والتجريح كلام فيه، لم ننقل عنه كلاما فيه، هذا هو مجهول الحال. ومجهول الحال قسمان: مجهول الحال اللي هو مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. ظاهرا يعني لم يأتي فيه جرح ولا تعديل، باطنا إذا خلى بنفسه خلى بربي أليعصي أم لا، ظاهرا وباطنا. ثاني، مجهول الحال باطنا لا ظاهرا، مجهول الحال مجهول باطنا لا ظاهرا. فإذا عندنا قسمان: مجهول الحال ظاهرا وباطنا، يعني روى عنه راويان ولم يأتي فيه جرح ولا تعديل، هذا الذي اختلف فيه العلماء هل تقبل رواياته أم لا. القول الأول الرد، وهو قول إيش؟ قول جماهير أهل العلم. لما ردوا هذا الحديث رواية هذا الراوي؟ لأن الشرط الذي اتفق عليه بين المحدثين أن يكون الراوي ثقة، والثقة تساوي عدل ضابط، فلابد من العدالة والضبط، فهو قد اختل فيه الشرط، وهو أنه لم يأتي فيه جرح ولا تعديل، وإن كان يعني من العباد الزهاد، فإن لم يأتي فيه الجرح ولا التعديل فلا نأخذ روايته. لماذا؟ لأن الاختلال شرط الصحيح. القول الثاني قول من توسع في القبول، وهذه منهج كما قلنا من ابن حبان ومن شايع ابن حبان وأيضا العجلي وغير العجلي من هؤلاء. نعم، فهؤلاء يأخذون هذه الرواية. لما؟ لأن الأصل في المسلم العدالة للحديث الذي ذكرناه، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فإن كان هو ممن يحمل هذا العلم فهو على العدالة، وهذا كما قلنا توسع فيه ابن عبد البر أيضا. فهؤلاء قبلوا رواية المجهول، وكثير من كتاب الثقات فيه المجاهيل، لكن لم ترى فيه كلاما واضحا لابن حبان. القول الثالث قالوا: رواية المجهول الروى عنه ترتفع جهالته، روى عنه رويان من هؤلاء الرواة، هو من يروي لا يروي إلا عن ثقة، إلا عن عدل كابن القطان وكالمهدي، فإنه تقبل روايته. يعني جعلوا رواية الثقة عنه توثيقا له، وقد رددنا هذا المنهج بأدلة كثيرة، منها إيش؟ ضربنا أمثلة كثيرة على مسألة أن الثقة لو روى عن راوي ليس توثيقا له، كما ضربنا المثل بالشعبي، أن الشعبي كان قيل فيه لا يروي إلا عن ثقة، وكان يقول حدثني الحارث ويحدث عن الحارث، وهو نفسه قال: وأشهد الله أن الحارث إيش؟ كذاب. وأيضا الثوري لما قيل لشعبة يحدثنا عن الناس فنسأل عن الراوي، نراه ضعيفا، حتى في بعض الرواة قالوا له: حدثنا عن رجل فسألنا في قبيلته فقالوا لص يسرق البيوت. فشعب بيّن أن الثوري لا ينتقي من يروي عنه، يعني يروي عن من هب ودب، ولذلك أيضا مراسيل الثوري فيها ما فيها. الغرض المقصود أن رواية الثقة عنه لا تكون توثيقا له، هذا القول الثاني. القول هذا الثاني أم الثالث؟ هذا الثالث. والراجح من الأقوال الثلاثة هو قول الجماهير بأنه ترد رواية مجهول الحال ولا يؤخذ بها، أو نقول يتوقف فيها، يتوقف في رواية مجهول الحال حتى ترفع الجهالة، أو يأتينا طريق متابع هذا أمر آخر، ترفع الجهالة حتى نمرر الحديث نتوقف فيها. هذا بالنسبة للقسم الأول. القسم الثاني جهالة الحال باطنا لا ظاهرا. باطنا يعني هو في الخلوات، يطيع أم يعصي، في الليل يقيم الليل أم لا، هو يذكر الله ويتصدق في الخفية ولا لا، هل يعصي في الخفية ولا لا. باطنا، باطنا هذا الأمر مسألة القلوب، مسألة النفاق، مسألة الصدق، مسألة الرياء، مسألة السمعة، مسألة حب الظهور مثلا. هذه المسألة لا يعلمها إلا الله جل في علاه، هذه المسألة لا يعلمها إلا الله جل في علاه. فلذلك اختلف العلماء اختلاف شديد، بعض كثير من أهل العلم يقولون لا تؤخذ رواية الراوي حتى تثبت عدالته ظاهرا وباطنا، لأن الله جل وعلا اشترط في غير ما موضع من كتابه ذوي عدل. والفاسق لا تؤخذ روايته بقول الله تعالى الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا القول الأول. القول الثاني هذا قول الأصوليين من الشافعية، يعني هذا أكثر الأصوليين من الشافعية يردون رواية الذي ظهرت عدالته ظاهرا لا باطنا، يردونه. وأيضا الكلام هذا كلام فيه عجب، يعني حتى في بعض التراجم اتهم عالم من أعلام الشافعية في الأصول بالعدالة الباطنة، ومع ذلك الناس تتقبل كتابه يمينا ويسارا، وهو المرجع القوي لهم في مسائل الأصول. من الأمدي؟ الأمدي، الأمدي حتى أنهم قالوا أن بعض الطلبة ده بئس الطلبة، هؤلاء دول ليسوا بطلب، دول فاسقة لو كانوا طلب، ليسوا بطلبة بحمل الأحوال. الطالب وفيه لشيخ قالوا بعض الطلبة تلصص له في الليل ووضع على إصبعه الحبر، فوضع على إصبعه الحبر، فلما جاءهم الدرس في الظهيرة أو في العصر وجدوا الحبر كما هو، فاستدلوا على ذلك بإيش؟ أنه لم يصلي. ليش؟ لأن الصلاة مع الحب قيام الليل ليس قادح، يعني إيش؟ يعني لم يصلي الفريضة، لأن الفريضة لابد أن يتوضأ لها، وعشان يتوضأ لابد أن يزيل العازل، صح؟ والحبر عازل، فقال لم يصلي. فهل هذا الكلام ممكن يقال على الأمدي؟ ها كلام لا يصح. وما أي طلب هؤلاء؟ ده الشنق أولى به، ده هؤلاء ليسوا بطلبة، دول لصوص، ليسوا آه والله. هذا ده أصالة كان كثير من السلف كان قبل أن يذهب إلى المجلس يدعو الله ويتصدق ويقول اللهم اخفي عني عيب شيخي، انظر إلى الوفاء، يقول اللهم اخفي عني عيب شيخي لما حتى يستفيد منه، وإنه لو مثلا ظهر عيب شيخي إليه فنظر إليه ليس بعين الوقار والتعظيم لا يمكن أن يأخذ بركة علمه ولا يمكن أن يستفيد منه. أول سلم البركة من أخذ العلم من المشايخ هو تعظيم الشيخ، لأنه بيعظم بتعظيم الشيخ من الشريعة، والشريعة أو ما الشريعة، والشريعة تعظيم من تعظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس ما يمكن أن يكون من فعل السلف. الغرض المقصود الأصليون من الشافعية يقولون لا تؤخذ إلا بالعدالة الباطنة والظاهرة. والقول الثاني يقولون بأنها تقبل، يقولون بأنها تقبل. لما؟ لأننا ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس، وما أمرنا أن نعلم. هذا يفعل بالنسبة للمظاهر حب الظهور أو حب الرياسة أو حب التقدم بين الناس، أو أنه بيفعل ذلك للسمعة وللمكانة في قلوب الناس، أو بيفعل ذلك رياء ليترأس في رئاسة مثلا في الدنيا، أو لإعطاء مادة معينة، أو لتولي مناصب معينة. هذا الكلام لا يعلمه إلا الله جل في علاه. أما رأيت أن الله أنكر على المنافقين إنكرهم على المسلمين الذين كانوا في فقر فيتصدقون بقلة من مال، فإذا تصدق بعلو أو بكثرة من المال قالوا هذا منافق، وإن تصدق بقليل من المال قالوا إن الله غني عن صدقة هذا، لا يسلمون منهم. فعلوا ذلك بالخير الكثير ولا بالقليل. فالغرض المقصود مسألة القلوب لا يعلمها إلا الله جل في علاه، ولا يصح لأحد أن يتهم أحدا أن هذا يدرس من أجل حب الظهور، أو هذا يفتي من أجل أن يعرف بين الناس، أو هذا يريد منصبا دنيويا، إلا ما دلت القرائن التي لا شك فيها أو لا مدخل للشك فيها أو غلبت الظن واقعة في هذا. كأن كما قال الإمام أحمد بن حنبل سئل عن رجل يقال له أنت أعطاك الله صوتا نديا صلي بنا التراويح، يقول أصلي الركعة بكذا، هذا أفصح لنا بما بعوار قلبه. قال يقول لكم ذلك؟ قالوا نعم نصلي خلفه. قال أعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا؟ من يصلي خلف هذا؟ هذا منافق، هذا يعني ما أعطى الدين إلا بالدنيا، فلا يجوز. هذا أظهر أو ممكن يكون نقول القرائن المحتفة كلها أثبتت ذلك، لكن الأصل أن العدالة إذا ظهرت العدالة الظاهرة لا نبحث عن العدالة الباطنة. ما أمرنا أن نشق عن القلوب، والبدعة الجديدة التي نعيش فيها الآن نتوقف عن فلان. الرجل ربنا الله جل وعلا جعله يحمل العلم وينشر حلم العلم بين الناس وأثره موجود، فإذا تكلمت عنه يقول لك نتوقف عن هذا، توقف وتباين. أنا علمنا التوقف والتباين هذا، يقول كافر ولا غير كافر، إيش توقف؟ تتوقف عن إيش؟ تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تزعم أنك تقتفي أثره؟ أنت الآن العدالة الظاهرة ظهرت أمامك، أين تبحث عن العدالة الباطنة؟ خالفت المحققين من أهل العلم، وأنت خالفت رسول الله بالحق بالمقصد الأصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق، واستدل على فعله بالنفاق وإن كانت قرينة، ومع ذلك حسمها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا إنه يصلي. قال وكم من مصلي لا يصلي، يعني إيش؟ يعني كم من مصلي لا يصلي لله جل في علاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أشك عن القلوب، القلوب هذه يعلمها رب القلوب، أنت لست برب، أنت لن تحاسب الناس ولن تحاكم الناس ولا تقول هذا في الجنة وهذا في النار، هذا من الفسق والفجور وهذا من العدل. إذا ظهرت عدالته اتق الله ربك ولا تتنطع وتتشدد في أمر يشدد عليك بعد ذلك، لأن المرجوع عليك، لأنك يعني ينفر منك الناس ويعلمون أنك الهوى هو الذي يتحكم فيك، والتعصب لا الدين والنظر في الأدلة. غرض المقصود أن القسم الثاني هو مسألة العدالة الظاهرة والباطنة. فالعلماء المحققون يقولون إذا ظهرت العدالة الظاهرة فلا بحث عن العدالة الباطنة، إلا إذا ظهر الرجل أنه إيش؟ قد زنى بين الناس، أو ظهر الرجل مثلا كان وقورا شيخا تراه يدرس للناس علم الحديث ويقول حدثني فلان، ومعه السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 15 رجلا، وبعدما يحدث الناس في مجلس التحديث تراه أخذ مضرب التنس وطلع في الشوارع أمام الناس بالشورت وبيلعب تنس مثلا، أو مسك يد امرأة متبرجة ويسير بها، ظهر هذا. إذا ظهر هذا فما تتوقف، لا اضرب به عرض الحائط. أما إذا ظهر لك أنه قد حمل هذا العلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ممن يأخذ بهذا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فلنتقي الله ربنا، ولا غلو ولا جفو، والوسطية في هذه المسألة هي أهم ما نصب إليه. وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك، ونسأل الله للعلى أن يجعلنا ممن يسدد ويقارب، ولن نصل إلى حقائق الأمور ولا اليقين، لكننا نسدد ونقارب، ونسأل الله للعلى أن يرضى عنه. أقول قولي هذا، استغفر الله. الراجح القبول، وهذا قول ابن الصلاح وقول النووي وقول المحققين من المحدثين، لكن ابن حجر توقف. ها المستور، نعم رواية المستور مقبولة، والشيخ الألباني له بحث ماتع في كتاب اسمه كتاب تمام منه، اللي هو شرح فيها بيحقق فيه جزء من أجزاء فقه السنة، بحث ماتع في هذا الباب، وبين أن رواية المستور أيضا رواية مقبولة، وهذا الذي عليه أكثر المحدثين. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيرا.